تفسير الآية 36 من سورة مريم، يقول تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي وكذلك قال عيسى لقومه وهو لا زال في المهد صبيا: وإن الله تعالى الذي أدعوكم إليه هو وحده لا غير حتما ربي ورب جميع الناس وكل الخلق، أي خالقهم ومربيهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك وللإخلاص وللإحسان فيها. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. هذا وقد ابتدأ بنفسه أن الله هو ربه لكي يقطع أي طريق على من قد يدعون كذبا أنه ابن الله لأنه ولد من غير أب أو أنه شريك، هو وأمه مع الله ليكون المعبود ثلاثة أو ما شابه هذا من تخريفات تعالى سبحانه عنها علوا كبيرا. قوله تعالى: هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه هو حتما طريق معتدل صحيح صواب متجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، إنه طريق الله والإسلام.